إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تتمة لكلام الأمس في الحكم على الظاهر، على ظاهر الإنسان بأنه مسلم إذا قام بأركان الإسلام الخمس، والإيمان لا نعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، لو أعطيت فلان من الغنيمة ولا من الصدقة فإنه مؤمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. ثم قال له: يا رسول الله، لو أعطيت فلان فإنه مؤمن. قال: أو مسلم، أن تحكم عليه بالإسلام، أما الإيمان لا تستطيع أن تحكم عليه، ما تدري هل هو يؤمن بالأركان الستة ولا لا يؤمن. نعم، الإسلام ظاهر، ليس لنا أن نقول الإنسان أنك كافر وهو يطبق الإسلام وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما نقول بأنك قلتها نفاقا، لأن النفاق لا يعلم به إلا الله. نعم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين واحدا واحدا، وعلمه هذا، علم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان قائمة المنافقين واحدا واحدا. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء بجنازة لا يتقدم حتى يرى حذيفة، إذا كان حذيفة تقدم فإن عمر يأتي ويصلي عليه، إذا حذيفة خرج ولا انصرف يعلم بأنه منافق. ما عدا هذا الاثنان من البشر لا أحد يعلم، حتى إن عمر كان يقول لحذيفة: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم ضمن قائمة المنافقين؟ يعني يقولها بجد، إذا كان عمر يقول هذا فما بالك نحن، بالك من دونه. وقد قال ابن أبي مليكة وهو من أجلة التابعين: أدركت أكثر من 30 صحابيا رضي الله عنهم، كلهم يخاف على نفسه النفاق، كلهم يخاف على نفسه النفاق، لأن النفاق كما ذكرت لكم يأتي بالكذب، يأتي بالخيانة، يأتي بالفجور، يعني هذه علامات المنافق، علامات المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فاجر. فالظاهر نحكم على الناس إذا فعلوا الإسلام بأنهم مسلمين. رجل ضرب المسلمين ضربا عنيفا وقتل منهم، فطارده أسامة بن زيد رضي الله عنه، أدركه وهو داخل حفرة، فرفع عليه السيف، فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا مسلم، مع أنه قتل ما قتل من المسلمين. ورغم ذلك أجهز عليه أسامة وضربه وقتله. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، قال: ما حملك على ذلك؟ ألم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا وهروبا. قال: أشققت على قلبه؟ وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه وهو يقول: نعم، وهو يقول: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. قال: وكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فما زال يكررها حتى قال أسامة: ليتني لم أولد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره، مع أن هذا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش معنى حبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهش الأولاد، فكان يجعله مثل ابن ابنه، لأن أبوه زيد هو ابنه قبل الإسلام، قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام وقضى مدة في المدينة نزلت الآية التي تحرم التبني، وتزوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زوجة زيد التي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها، وبذلك أبطل الله التبني، بين أن هذا الولد ليس ولده، وإنما عثر عليه وأخذ في الحرب وباعوه، واشترته خديجة وهدته للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول حرره ونادى في السوق أن زيد ابني يرثني ويرثه، وبعد ذلك أبطل الله به التبني بحيث أن زيد تزوج زينب، ووقع لزينب ما وقع، أنها رفضت واستنكفت كيف حرة تتزوج عبد وهي شريفة عريقة قرشية عربية، لكن الأمر جاء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما على زينب رضي الله عنها إلا أن استسلمت لأمر الله عز وجل ورضيت بهذا، وإن كانت كارهة لهذا الأمر، فكانت لا تطيق البقاء معه، حتى زيد اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تؤذيني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، وكان يخفي في نفسه أن الله أخبره بأن زيد سوف يطلقها وتتزوجها أنت، لكن كيف يقول الناس، كيف مع الناس هكذا يقول الرسول تزوج زوجة ابنه حليلة ابنه، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وزيد فيما بعد تزوج وولد له ولد وسمه أسامة، وكان هذا أسامة يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبنائه، يحبه بحيث أنه يقربه، أنه في الجهاد أرسله أميرا على الجيش وهو ابن 17 سنة، وتحته ناس كبار شيوخ، لكن لما ارتكب هذا الأمر أخذ يعرض عنه وغضب عليه ويقول له كيف تفعل بلا إله إلا الله. هذا يقال للناس اللي يسمع ناس يقولوا لا إله إلا الله ويقول لا هادو منافقين، هادو كفار، هادو ملاحدة، هادو يقولها غير من هنا لهنا، نحن لا دخل لنا في ذلك، لا دخل لنا، ليس لك من الأمر شيء. وهذا ابتلاء، يبتلى الإنسان بشخص يعني يقول لا إله إلا الله ولكن يفعل بعض الكبائر، بعض الذنوب، بعض المعاصي، فيتسلط عليهم الناس ويكفروهم، خرجوهم من الملة، ويقول لك قل أنا لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، وأنا أفعل هذا يعني كما قال الشيخ أفعله، يعني الشيء الذي فعلته وأنا سكران، كان سكران وقال كلام، طلق زوجة، هل نعتبر طلاقه نافذ؟ لا، وقد يكون متأولا، وقد يكون مقلدا، شاف إمام لباس به يفعل هذه الأشياء وهو فعلها وهو جاهل بالحق، وقد يكون غضبانا غضبا يخرج من العقل، فلا يحكم لا عليه بالردة مع هذه الموانع. هذا كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، يعني احنا لا دخل لنا في هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يعني الإنسان اللي أظهر الإسلام قلنا هذا يصلي، قال الشهادتان ويصلي، ولكنه مات سكرانا، قتل نفسه، زنى وهو محصن ورجمه الإمام والمسلمون، والزانية زانية وتصلي، هذا كلهم مشروعة الصلاة عليه. في المجتمع تاعنا عندهم خلط في هذه المفاهيم، إنسان يصلي وقدر الله عليه أنه زنى ومات في الزنا، مات على سوء الخاتمة، يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مات في فسق، مات فاسق، وإذا دعوا إلى الصلاة عليه قال لا أنا لا أصلي عليه، في حين أنه يموت واحد من عائلة تاعه ولا أقاربه ولا جيرانه ما يصليش، ولكن قوري عاقل كما يقولوا تلقاه يصلي عليه، وما يصليش هو ويصلوا عليه، دخلوا الجامع ويجيبوه يوم الجمعة، المفروض هذا اللي ما يصليش نرموه للكلاب يأكلوه، ولا ندفنه في مقبرة المسلمين. العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، ومن تركها فقد كفر، لكن اللي يصلي ويصوم ويزكي هو من أهل القبلة، له ما لنا ولا عليه ما علينا، لجت الغنيمة يدي وله كل الحقوق على المسلمين. إذا مرض نعوده، وإذا مات نتبعه، وإذا عطس نشمته، وإذا سلم علينا نسلم عليه، وردنا نرد عليه السلام، هذه كلها له حقوق في ذلك، لأنه يصلي إلى الكعبة، يصلي إلى الكعبة ما يصليش للقدس. فنحن نحكم عليهم بالظاهر أنهم مسلمون، ونعاملهم معاملة مسلمين أحياء وأمواتا. الجنازة نصلوا عليهم، نغسلوهم، نكفنوهم، ندفنوهم في مقبرة المسلمين، إذا زرنا مقبرتهم نسلم عليهم. فالمؤمن الفاسق لا يخرج بكبيرته من الإسلام، لأن الذي يعتقد هذا يسمى في الإسلام خارجي، الخوارج شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء. لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، خير الشهداء من قتلوه هم. فندعو له. وقد ذكرت لكم مرة الماضية قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قلنا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لأغراض 3. الغرض الأول وهو أنهم يشهدون أن الحد أقيم، والغرض الثاني أن يأخذوا العبرة وينزجروا، والغرض الثالث أن يدعوا لهم بالمغفرة والرحمة، لأنهم قادمون على رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجومين، صلى على ماعز، وصلى على الغامدية. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر عنه أنه لم يصلي على قاتل نفسه، ولم يصلي على الذي سرق وهو في الجهاد. لما؟ من باب التأديب للناس، وإلا الصلاة عليه يجوز. واحد ممن كانوا في الجهاد ووجد واحد القطيفة كتانة يديروها الكفار، يعني تحرير كما يقولوا كاشني ولا عمامة ولا غير ذلك، وجدها لما كان جاء يقاتل في سبيل الله، دارها عنده، بعد ذلك قتل. فجاءت أخته وقالت: هنيئا لك الجنة يا أخي. قال لها: وما يدرك، وما يدرك لعله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا بوحي، قال: وما يدرك لعل عنده شيء من الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ففتشوا فوجدوا قطيفة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. علاش؟ باش من بعد كل الغزوات اللي يجي لو كان يلقى مساك يخليه وين هو، لأن الكفار وش يديروا؟ يلبسوا، يديروا شيفاليار، ويديروا السنسلة، ويديروا عندهم اللبسات، يعني القورمات والمناقيش وكل شيء، كل شيء. لا سيما الكفار لما يكونوا في الجهاد وش يديروا؟ يجيب يأتون بأبنائهم ونسائهم وذهبهم ومجوهراتهم وأغنامهم وإبلهم وبقرهم وكل ما يملكون، يجيبوه يحطوه في المعركة. لما؟ باش يولي فيه 10 جنون، يعني يولي كما قال الشاعر: أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخالنا جنا إذا ما نجهله. بدل باش يقاتل ولما ينجرح يهرب، كي اللي يقاتل فإذا جرح جرح خفيف يهرب، ولا شاف وحدين أقوى منه يهرب منهم. لكن لما يكون يعرف بأن لو كان يهرب زوجته يدوها ويتزوجوا بها، ولده يردوها عبد، وبنته يردوها أمة، والإبل توأه يروحوا، والغنم والذهب والفضة والحرث كلهم، يقول كل شيء راه في اللعب، فيقاتل إلى آخر الرمق. فكانوا يأتون بأشيائهم يحملونها، اللي عندها حرير واللي عندها كذا، ويفتخروا، لأن الجهاد أو القتال موضع الفخر، موضع الفخر يعني موضع التبختر والفخر ورفع الأكتاف وغير ذلك. فكانوا يأتون بها الأشياء، فالجهاد تسقط، والمسلمون كانوا فقراء، يشوف حاجة يعني مرة في الزمن يقول ما عليها ولا شيء، قطيفة من أجلها لم يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ موعظة لبقية المسلمين، ولو كان لا تجوز الصلاة عليه ما يقولش للصحابة صلوا على صاحبك. رجل كان عليه ديون وجيء به فقال نفسه أهل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. تدري ماذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن. من يقول رب العالمين يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله واغسلهم بالماء والثلج والبرد، الله عز وجل يستجيب شفاعنا. فقال رجل يا رسول الله صلي وعليه ديني وعلي دينه. إذن تصور من بعد الصحابة وش يديره لعليه ديني، روحه ها يبيع يبيع كل شيء ويقضي الدين تعالى، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رهي في الله قادر ما يصليش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاف على نفسه. فإذن هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نصلي على هؤلاء السكران والذي يقتل نفسه والزانية والزاني، نصلي عليهم لماذا؟ كما يقولوا شنانا في الخوارج، نبين للخوارج أنكم على الضلال المبين، نكاية في الخوارج أن الشرع أمرنا أن نصلي عليهم وأمرنا أننا نعتبرهم مسلمين. شارب الخمر ما دام يصلي أقصى شيء أنه فاسق، والفاسق مش كافر، يقام عليه الحد ونصلي عليه. لو كان مات في أثناء الحد نصلي عليه. مثلا الزاني لجلده الحاكم يأمر بجلده، فإذا كان في 40 جلدة مات وش يدير؟ يحبس؟ لا، يكمل عليه الجلد ولو مات، ويصلي عليه الحاكم ويصلي عليه المسلمين ويدعون الله، لأن كما ذكرنا بأنه من أهل القبلة أو يتوجه القبلة. وما الأخرين اللي يقول لك أنا من أهل القبلة هو ما ينوتش الصلاة ما يصليش، هذا موش مسلم. وقوله سنة بمعنى أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب علينا ماذا؟ اتباع سنة الرسول. شعر هي فانتي هذه؟ احنا عندنا مهاجرين هنا يا نحوس نعلمهم العربية، وانت تقول لي فانتي من دروك راه يتعلم باشي يا فيصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام المعروفة ويزول عذره. كاين نواقض الإسلام 10 درناها في 7 دروس ماضية، كأن يرد أثرا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم متفق عليه قد علم من الدين بالضرورة، يجحد مثلا آية، قال هذه الآية تاع الحجاب ما كاش منها، ولا تاع المواريث ما كاش منها، ولا تجاوزتها الأحداث، فأنكر شيئا من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة، فهذا مرتد ولو صلى ولو صام، لأنه حد الله ورسوله وكذب الله ورسوله. إلا إذا كنا كما قلنا كان إنسان جاهل ولا سمعها من عند إمام، وما أكثر الأئمة اللي كما هاك، كاين إمام يكون أحداه مثلا واحد من الأغنياء واعطيه مثلا دائما المحنة والحنانة والزكاة وغير ذلك، يجي أحدى آية فيها محظور ولا محرم، وهذاك الشخص ما يبغيش هذاك الأمر ينقزها في التراويح، ينقزها يعني يخاف على هذاك المخلوق يحبس الكونتر. أئمة إن شاء الله منهم جل ما أكثرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمة الأئمة مضلين. نعم، يعني 90% ولا 95% تاع الضلال تاع الناس كلهم الأئمة. أولا يعني من أكبر ما يفعلون الشرك، يبرحوا على الوعدة فوق المنبر، بل في بعض المساجد في القرى يديروا الإعلان هكذا مكتوب الوعدة تاع سيدي بن دهيبة راهي النهار الفلاني، واليوم يعني الوعدة راهم يديروها في الفيسبوك، هنا في البركي يديروها في الفيسبوك. عمرنا لا كنا نسمع بأن الوعدة في البركي وصلت حتى لهنا. لماذا؟ لأن أهل التوحيد سكتوا على التوحيد، اشتغلوا ببعضهم، اشتغلوا بما لا ينبغي الاشتغال به، وكان شأنهم كما قال الشاعر: خللك الجو فبيضي وأصفري ونقري ما شئت أن تنقري. خلى لك الجو سويت لك كما يقولوا. فبيضي وأصفري، بيضي بيضي في غرضك، بدءا بالشرك ومرورا على على على الكبائر، على على الشرك الأصغر، ومرورا باليقشة والكتبة والعرافة وغير ذلك. يهدر واحد عنده غيرة يقول لك اسكت، تعرف خم الفقيه خم الشيخ، تعرف خم الشيخ، لأن ما يقال في المحراب هو الصواب. ولكن نحن نبين للناس ونجيب لهم الحجة والبرهان والدليل والآية والشواهد، فإن أصروا يحكم عليهم بالردة. إذا انتفت الموانع وتحققت الشروط فلا عذر لمن يعتذر. المراد قال أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان رد واحد حكم من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالكتاب أو بالأحاديث الصحيحة، البخاري ومسلم الصحاح والسنن، فإنه يكفر. وهذه القاعدة قاعدة مضطردة عند أهل الإسلام السنة، يخالفون بها المرجئة والخوارج. أهل السنة وسط بين المرجئة الذين يرون بأنه لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية. إنسان من يكون مؤمن يدير وش يدير من المعاصي ما عليه ولا شيء، ويترك ما يترك لو كان يفعل وش يفعل خلاص راه مؤمن، يفعل ما يفعل من الطاعات ما تنفعش هذيك الطاعات، لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية، يدير وش يدير. هادو المرجئة عندهم نفس وقبس من الجهمية، يقول ما دام الإنسان مؤمن بقلبه فإنه لا يضره شيء من المعاصي. شوفه وش يدير ما تقول له ولو ما عليه ولا شيء، عنده الإيمان. وهذا يوجد بكثير عند الصوفية ومن نحى نحوهم. الصوفية لما تدخل عندهم للزوايا تحهم تلقاه جايب لك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والآثار المكذوبة على علي نبي طالب وغير ذلك، وينصب لك جنة الفردوس فوق الأرض، يقول لك روح ديرها كحلة وعمية وغير ما عليك حتى شيء. وذكرت لكم بأن بعض الأشياخ يقول للأتباع يقول لهم ديروا وش ديروا، المهم أعطوني الولاء، نار اللي تدخلوا للنار قاعدين ندخل نتفل عليها تولي حضر. فمن مستقل ومستكثر، من مستكثر يعني كاين الأئمة اللي ما يوصلش لهذيك الدرجة، وكاين اللي يزيدوا فوق هذيك الدرجة. ولذلك ظلوا وأظلوا وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. كاين فرقة أخرى أسوأ منهم، وهم الذي يرتكب كبيرة يكفرونه ويخرجونه من الملة ويخلدونه في النار. فهذا طرف وهذا طرف. المرجئة يقول لك تترك الصلاة ولا ترك الحج ولا ما تزكيش ولا روح زني ولا غير ذلك، ليش ما عليك ولا شيء. والآخرون لو كان ترتكب الصوفية يعني كما يقول لك ليس بعد الكفر ذنب، يعني لما يقول لك سجد للشيخ ها وش يبقى من أمور هذا الشيء. طبعا يعني هم درجات كما هذوك هذوك ألعن هذوك هذوك ألعن العراق وسوريا وهذا ألعن. أنا شفت في سوريا واحد ماسك المصحف هكذا في الاستقبال تاع الفندق، وأنا نتكلم معه قلت له أخي طفي الدخان خلينا نتكلم معه، هو دير الموضوع كما هاك وينسف على المصحف. لا سوريا الله يعافينا ويعافيكم. حاشا المؤمنين، طبعا في بكل واد بنو سعدي كاين المؤمنين في كل مكان، في العراق في سوريا، بل كاين بعض الناس في العراق وفي سوريا وفي من أقوى الناس إيمانا وتمسكا بالدين وصلابة وغيرة وغير ذلك، لكن مستضعفون، نسأل الله أن يمكن لهم في الأرض. فأهل السنة والجماعة أنهم وسط بين الطائفتين، يقولون الكبائر تختلف، إذا كانت شرك بالله عز وجل فهي تخرج من الملة بالإجماع، وإذا كانت دون الشرك فإنها ليست كفرا ولا شركا وليست تكذيبا لكتاب السنة ولا تركا للصلاة ولا دعاء لغير الله عز وجل، فهي ما دامت ليست هذه الأشياء فهي كبيرة، دون ذلك لا تخرج العبد من الملة، وصاحبها يرجى له الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى. الخوارج المعتزلة خالفين هذا الشيء، إلا أن الكبائر تضر وتنقص من الإيمان، ويخشى على الإنسان أن يموت عليها، ويبقى المسلم يذكر إخوانه ويخوفهم ويرهبهم ويبين لهم رحمة الله عز وجل التي قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، فما دام لا يرتكب، استمع، الإنسان إذا كان مسلما لم يكذب الرسول، لم يكذب القرآن، لم يترك الصلاة، لم يدعو غير الله، لم يذبح لغير الله، ما فعل ناقضا من نواقض الشرك، نواقض الإيمان عفوا، هذه تعتبر كبيرة ويرجى له المغفرة ولو مات عليها، ولو مات عليها يرجى له، ما دام مات على التوحيد يرجى له الشفاعة والمغفرة والكفارات وغير ذلك، ولعله تلحقه رحمة الله بدعاء المسلمين وباستغفارهم له. فأهل السنة وسط بين هؤلاء الذين يطلقون العنان لكل الناس افعلوا ما شئتم، وبين هؤلاء الذين ضيقوا رحمة الله سبحانه وتعالى، الذين هم الخوارج والمعتزلة، أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، الوعد بمعنى الرحمة والجنة وغير ذلك. هذا أخذوا يعني الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، وهؤلاء أخذوا بنصوص الوعد، يعني المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا الوعيد، فكل كلا الطائفتين ضال، وأهل السنة وسط بين ذلك، أخذوا هذا وأخذوا هذا. قال: أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. يصلي لقبر يتقرب إليه، أو يصلي لشيخ، قد نقول يصلي وقد نقول بأنه الشيخ تاعه هو اللي يعني كين القرآن والسنة وكين كلام الشيخ، هو يأخذ بكلام الشيخ، جيب له القرآن قال الله تعالى كذا وكذا، يقول لك لا أنا ما استعرت، قال لي الشيخ تاعي ما تدي على تلا واحد، ولا يسجد لصنم، ولا يذبح لغير الله عز وجل، ولا يصرف عبادة من عبادة من العبادات لغير الله، فهذا مشرك كافر خارج من الملة. والخوارج هؤلاء غلات في الطرف التكفيري، وهذه غلات في طرف الإباحي. قال: وإذا فعل شيئا من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. تشوف واحد كالعمية في العمية، لا يصلي، لا يستعرف بالقرآن الكريم، لا يعترف بالقرآن الكريم، يسجد للأصنام، يذبح للأصنام والأوثان، وانت يتبرأ فيه، كما ذكرتكم البارح على ناس يكفر قدامك يسب رب العالمين ويقول الكلام الفاحش الذي كما قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يقوله وانت من بعد سيبك جالس معه في طاولة وتأكل معه، لم تنكر عليه ببنت شفا وتقول لا وكان غضبان وكان ما كانش في حالة، وأعذرنا الناس كلهم تركناهم وخليناهم حتى طغى علينا الكفر، حتى صرنا نسمع أنسى يكفروا، أنسى يكفروا، هكذا لما كان والو طح لها كاس ولا مطبس يطح لها تكفر عليه، تلعن الله وتلعن الدين وأما إذا تخاصمت مع جارتها وغير ذلك فإنها تقول الكلام لا نقدس هذا المكان عن نقله، وإن كان حاكي الكفر ليس بكافر، فيجب أن نعتقد الكافر كافر، ولا تقول لا يهمني ولا أنا عليكم أنفسكم. أبو بكر الصديق قال رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتخطئون في فهمها، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم العذاب. عليكم أنفسكم يعني حرزوا أنفسكم، لكم يعني لو كان ما تنهوش عن المنكر غادي المنكر يوصل إليكم ويجيكم العذاب ويأخذكم كلكم. مش معنى أنك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد ما تؤدي واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تقولش لا يهمني ولا أدري وأنا نلهب روحي وعندي ولادي نلها بهم وغير ذلك. الدعوة ينبغي أن يتعاون عليها الناس، ولا بد من بيان الحق. هذا والله نسأل أن يسلمنا من كل سوء وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.